أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله. في رحلة اليقين الإنسان اللي بدأ يوقن أن ربنا خلقه وما سابوش كده بل أرسل له رسل كتيرة وخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وقرآن كريم وسنة لخاتم الأنبياء والمرسلين عاشها عشان يبقى مجسد له القرآن الكريم إزاي يعيش على منهج ربنا اللي هو الشرع الشريف، وبدأ يحب الشريعة وعرف إن لو البشرية عاشت بجد منهج الخالق دي هتبقى أحسن حاجة حصلت للأرض وسكانها، هيبتدي يبقى عنده يقين إن الشريعة عالمية للعالمين ومصلحة لكل زمان ولكل مكان. هيقرأ قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الرسالة اللي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين ولا للعرب بس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الدين عالمي، الشريعة اللي هي أساس من أسس الدين عالمية. ما إيه اللي بيخلي الشريعة تتعرض أحيانا على أنها محلية؟ فهم خاطئ لها، فهم مضيق لها، يضيق واسعا زي ما بعض الفقهاء يقولوا. واحد على سبيل المثال مش راضي يقبل ولا يفهم الاختلاف الفقهي في الدين. قلنا انه في امور بتبقى ظنية الدلالة، يعني ممكن يتفهم منها اكتر من معنى واحنا مش متأكدين انهي معنى اللي كان مقصود. الحاجات دي بتؤدي الى ثراء وتنوع فقهي بسبب ان النصوص سمحت لوجود هذا الثراء وهذا الاختلاف. الاختلاف هنا رحمة، بيستوعب طبائع الناس المختلفة، شخصيات المكلفين، طرق تفكير الناس. في ناس بتبقى حرفية في فهمها فبتتعب لو مطبقتش النص بالشكل الحرفي، في ناس بتبقى بتاعت روح النص. أشهر مثال بيتقال دايما هنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين قال للصحابة الكرام اللي مؤمن منكم بالله واليوم الآخر، كان في غزوة ما بتحصل، ما يصليش العصر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، المكان اللي هيروحوه المفروض كلهم. الصحابة راحوا مجاميع مختلفة، فكان في مجموعة من الصحابة انطلقوا إلى بني قريظة وعايزين يلحقوا يوصلوا على وقت صلاة العصر، بس الوقت ما أسعفهمش. فحان وقت العصر وهما مش جوه بني قريظة. أهو النص ظني الدلالة، ممكن يبقى معناه تشجيع، قوموا بسرعة ما تصلوش العصر غير وتكونوا وصلتوا. ممكن يبقى معناه حرفي، الصلاة جوه بني قريظة بس اللي مقبولة، لو صليتوا براها لا، ما تصليش العصر إلا في بني قريظة. المعنيين محتملين، من الصحابة الكرام اللي اجتهد عشان يفهم النص وفهم انه لازم يصلوا جوه بني قريظة فقال انا مش هصلي، انا هشعر ان انا عاصي لو صليت، ومن الصحابة الكرام اللي اجتهد وقال لك لا ده تشجيع وخد روح النص وقال انا هصلي. وبالفعل في صحابة وقفوا وصلوا العصر، في صحابة ما قدروش يصلوا العصر، بس بكل ادب بعد ما بعضهم صلى والبعض التاني ما صلاش فضلوا صحاب وكملوا مع بعض الرحلة. بعد ما كملوا المشوار وقابلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحكولوا الحكاية مع بعض، الفريق حد بيمثل الفريق اللي صلى وحد بيمثل الفريق اللي ما صلاش، ما أنكرش على حد منهم، يعني وصل لهم رسالة غير مباشرة، انتوا الاتنين صح في الموقف اللي انتوا كنتوا فيه ده، كل واحد جاب آخره وفعلا النص كان ظني الدلالة. على فكرة ده درس عظيم لإزاي نقدر إحنا كأمة نعيش بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ده هيحصل لنا كتير، هتحصل مواقف هيبقى فيه نص يحتمل أكتر من معنى والنبي صلى الله عليه وسلم مش قدامنا بجسده الشريف عشان إحنا نسأله نعمل إيه؟ نعمل بالظبط زي الموقف ده، نجتهد بس مش اي حد، علماء مجتهدين يحق لهم ان هم ينظروا في النصوص، ويبقى يجي بينا الكلام الى شروط الاجتهاد وغيره. مين العالم اللي اقدر اسمع له ومين اللي بيقول رأي كده وخلاص غير معتبر؟ الناس دي لو وصلوا في الاخر مع نص ظني الدلالة لو اكتر من معنى، الرأيين صح، خد اللي انت مرتاح له. درس عظيم في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينا من بعده واحنا عايشين في الأمة. في ناس مش عايزة تقبل الدرس ده، في ناس عايزة تقول انا صليت في الطريق وانا فهم للدين صح وانتم آثمين يا اللي ما صليتوش، يلا يا تارك الصلاة منك له امشي من هنا. مش فينا ناس بيعملوا كده؟ ده ما يصحش. ما بصوش لبعض كده الصحابة الكرام؟ إذن الدرس المستفاد إيه؟ إنه لما يبقى فيه اختلاف معتبر ما بين علماء، كل واحد منهم ليه وجهة نظر سليمة في نص يحتمل أكتر من معنى، طول ما احنا هنا في الدنيا الرأيين صح. ده الدرس المستفاد من قصة بني قريظة. وعلى فكرة، فكرة إنه رأيين صح دي تقتضي حكمة معينة جدا وقاعدة شرعية. إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه المعتبر. ما ينفعش انا اروح الاقي واحد بيصلي وايديه مفروده او في وسط الصلاه كده او حتى بعد الصلاه اقول له غلط، لا ده راي اخر معتبر حتى لو انت بتصلي كده زي معظم اهل المذاهب. ما ينفعش نعرف انه مثلا الموسيقى في اختلاف فقهي عليها، وان كان كتير حرموها لكن من العلماء من اجازها عبر التاريخ، فابتدي ليل نهار لخبط الشباب يسمعوا بعض الناس اجازوها ولكن بضوابط، طول ما الكلام حسن، طول ما هي ما بتبعدنيش عن القرآن الكريم إلى آخر الضوابط. فاجي أنا واخد رأي معتبر آخر مثلا إنه بلاش والمعازف محرمة، وده رأي سليم على فكرة، ما ينفعش نتريق على اللي بياخده نقول عليه متشدد، لكن ما يروحش هو ينكر على الناس ويقول لهم أنتوا غلط يا فساق يا أصحاب المعازف. القاعدة دي مهمة جدا عشان نظل على يقين لما يبقى فيه أمر يحتمل أكتر من رأي شرعي والرأيين صح. إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه لو كان الاختلاف معتبر. كده أبقى بحقق المقصد بتاع اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما ينفعش الناس تبتدي تحس إنه الدين صعب. اللي بيحس إنه الدين صعب عادة بيبقى ناتج عن فهم غير عالمي للدين، فهم ضيق. والمذاهب بتبقى مدرسة حد مجتهد له الحق انه ينظر في النصوص ويقول رأيه، ونبقى نتكلم عن شروط الاجتهاد ومين العالم اللي يرجع اليه وغيره. وعشان كده في الحقيقة المذاهب وصلت الى 90 او 92 في بعض الاقوال. صحيح هم 4 اللي اعتمدوا واشتهروا وفي الاصل بنرجع دايما ليهم، لكن في وقت الاحتياج بننظر في الاقوال المختلفة والاراء والاجتهادات، ممكن يبقى في حاجة اسمها قول مهجور، يعني رأي فقهي معتبر النص يحتمل التفسير ده لكن الأمة ما احتاجتش إليه. ده الفهم الواسع لدين ربنا سبحانه وتعالى، مش الفهم اللي عايز يخلي الأربعة واحد. الإنسان اللي بدأ يفهم دينه ويجيله يقين، من أساسيات يقينه أنه بيحترم الاختلاف الفقهي ومدرك كويس قوي أن الاختلاف ده رحمة. اللي ما بيفهمش الاختلاف بالطريقة الصح دي بيبقى عنده سوء ظن خفي بالإله من غير ما يقصد. إيه سوء الظن؟ إنه ربنا كان المفروض يحسم كل حاجة واستغفر الله ما قدرش. الفهم ده خاطئ، الفهم ده شيطاني، عشان كده بيضيق الدنيا، عشان كده بيخلي الدين محلي مش عالمي. ده من خطة إبليس والعياذ بالله منه، إنه يخلي الدين ضيق وينفر الناس عنه، فالناس إما تبقى عايشة وهي مخنوقة أو أصلا ما تبقاش عايزة يبقى ليها أي دعوة بيه. مثل بيعبر عن الفهم الضيق ده وأثاره الكارثية. في واحدة ست زارت بلد عربية وحكولها عن دين الإسلام فحبته جدا واعتنقته ودخلت الإسلام، ومن كتر ما كانت فرحانة اشترت سبحة، شيء كده رمزي بالنسبة لها بيفكرها يعني بالدين اللي دخلته، وبقت ماشية تسبح بالسبحة. تاني يوم على طول، مش تالت يوم، تاني يوم على طول كان في احتفال معمول لها، وجي واحد راجل معين كان معروف عنه التشدد، وشافها قاعدة مع صحابها كده وماسكة السبحة، فهو عارف انها اسلمت امبارح وخايف عليها جدا بس بفهمه الضيق، قام واخد منها السبحة نزعها من ايدها فاتقطعت السبحة وتفرتكت حتت على الارض. الست ارتدت بالليل. احنا لينا الدين باوسع فهم له كاصل في دعوتنا للعالمين، لو ما انتهكناش النهج ده مش هنعرض الدين على انه عالمي وهنتحاسب حساب شديد، احنا واقفين بين العالمين ودينهم. في هنا نقطة خطيرة بقى، لما الإنسان يروح بنفسه بفهمه الضيق ينكر على حد بيعمل حاجة مختلف فيها، فعله هو ده نفسه منكر، هو نفسه ارتكب منكر، إنكاره المختلف فيه منكر، وجب إنكاره بالاتفاق. ليه؟ لأنه بيفرق الأمة، لأنه بيخلي الناس ترتد عن الدين، لأنه أثاره سلبية في الأرض دي وفي رحلة اليقين اللي البشرية كلها بتمر بيها مع بعض. فعلى سبيل المثال، في مرحلة من مراحل تاريخ البشرية كان معظم الرجالة بيلتحوا، شوف كده الأفلام حتى عن التاريخ القديم وغيره، كانت حاجة طبيعية عرف عام. فلما يجي أحد السادة الشافعية ينظر فيلاقي أنه اللحية مندوبة مش واجبة، إطلاق اللحية أمر مندوب مش واجب، واجب يعني لازم أعمله، ولو ما عملتوش من غير عذر حقيقي أأثم أخد إثم. معظم العلماء كانوا شايفين أنه على الراجل أنه يطلق لحيته، أمر واجب ويأثم لو ما عملش كده. بعض السادة الشافعية بعد فترة معينة نظروا في الأمر ده لقوا أنه هو مندوب، يعني في أمر بيه لكن لو ما عملتوش ما تاخدش إثم. لما نيجي لزمن زي النهاردة، العرف العام اتغير ومش كل الرجالة في العالم بيطلقوا لحيتهم، هل نسيب الرأي ده؟ أبدا، هتلاقي ناس كتيرة جدا بيتبنوا الرأي أنه إطلاق اللحية واجبة والسنة دي عايشة وحية بيننا والحمد لله على ذلك. لكن لما يجي ناس معينة خصوصا شباب بعاد عن الدين ومش عايزين دلوقتي يطلقوا اللحية لأسباب معينة، ممكن تبقى عندهم حالة نفسية، شكله، غيره، ما هو المجتمع متغير دلوقتي، لو كان الأمر ما فيهوش وسع ما فيش مدهنة، هيتقال له الحق وبعدين يدعى إلى الله بالصبر. لكن لو الأمر فيه وسع وفيه رأي آخر زي اللي عند السادة الشافعية، مش لازم نقول للناس الرأي ده ولا نخبيه، فالناس يحسوا أن الدين ضيق وبيستحملهمش فيبتدوا يبعدوا عن الدين. إما في الأول يبعدوا عشان شعورهم دايما أن هم عصاة، أن هم عاملين حاجة غلط، وبعد شوية على رأي علماء النفس في حاجة اسمها cognitive dissonance، لما بعمل حاجة أنا عارف أنها غلط بعد فترة معينة، يا أنا اللي بغلب وببطل أعملها يا هي اللي بتغلب وابتدي أقول أنها مش غلط، فابتدي أحرف الدين من وجهة نظري وابتدي أقول أنا مش عايز الدين. والموضوع ده يبدأ من أمر معين بس ما دعيش إليه بدعوة إلى الله صحيحة بناء على فهم خاطئ للاختلاف. يحضرني حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المرسلين وسيد الموقنين، لما يقول لنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما كانش ناسي سبحانه، وما كان ربك نسي. امال الشرع سكت عن الحاجات دي ليه؟ والمشرع سبحانه سكت عن الأشياء دي ليه؟ رحمة لكم، زي ما جه في الحديث الشريف، عافية، مش إنه ناسي. في رحلة اليقين الإنسان اللي كان عنده تساؤلات تعباه من جوه مخليه مش مرتاح على المستوى الشرعي، فهو مؤمن بدينه لكن مش حاسس إنه دينه بيتطبق أو ينفع يتعاش عمليا، بتبتدي تتحل عنده المشكلة ويقينه بيبتدي يرتقي جدا لما يفهم حكمة الاختلاف وإنه رحمة مش فتنة، ويفهم أدب الاختلاف ويحترم الآخرين اللي واخدين آراء أخرى فقهية معتبرة، لأنه عارف أن احنا أمة واحدة وأن ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا شريعة عالمية تستوعب البشر كلهم بطبائعهم المختلفة وشخصياتهم. سبحان الله اللي ادانا العقل وخلانا نشتغل بيه وأراد أن احنا نصل إلى تنوع وثراء فقهي، ونعوذ بالله من الشيطان اللي عايز يفضل يضيق علينا الدين فننفر إحنا منه أصلا، فضلا عن العالمين اللي لسه ما عرفوش إنه دي شريعة عالمية وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رحمة للعالمين.